أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إلى هنا ما شاء الله. الحمد لله. ثم رجع الكلام إلى الخبر عن هؤلاء الكفار لأن الله تعالى قادر عليهم وعلى تغيير أحوالهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. الذي أعطاهم الأعين والأبصار قادر على أن يطمس أعينهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم استبقوا الصراط فأنى يبصرون. الطريق فلا يبصرون الطريق فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. إذا مسخوا لم يستطيعوا تقدما ولا تأخرا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم يقول تعالى ومن نعمره يعني نمد في عمره ننكسه في الخلق يرجع إلى ما يشبه حاله في صغره كقوله لكي لا يعلم من بعد علمه. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه إن الله عليم. ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر أي الرسول الذي يقولون عنه إنه شاعر وآخر يقول شاعر ما علمناه الشعر كل ما يتعلمه الناس فهو بقدر الله ومشيئته. وهذا التعليم تعليم الإنسان الشعر هذا تعليم كوني كتعليم الصناعات والخبرات والتجارب كل تعليم كوني. فما يعلمون الناس من كلاب الصيد كيف تصيد الله تعالى يقول تعلمونهن مما علمكم الله. فهذه العلوم وهذه المبتكرات كلها بتعليم الله التعليم الكوني بخلق الأسباب ودلالة العقول كلها في تدبير الله. لو شاء الله لكشف للعباد هذه العلوم وهذه الصناعات لكشف في الأزمان الغادرة لكن لكل شيء قدر وأجل. هذه الحضارة لها أجل ولها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. المقصود يقول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي لا يليق بهذا الرسول أن يقول شاعرا لأن الشعر كما قال الله عنه الشعراء وغالب عليهم هو ملك الشعراء يتبعهم الغاوون ان ترى انهم في كل وادي يهيمون ان يقول ما نسالك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فمن الشعر فمن الشعراء من يكون متبعا لهدى الله ويعمل شعره فيما ينفع في امر دين او دنيا. ولهذا من الشعراء من يجاهد في شعره يجاهد الكفار في شعره كحسان رضي الله عنه يهجو الكفار يهجو المشركين. وما ينبغي له ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر أي القرآن الذي جاء به ما هو بشعر. هذا الكتاب الذي جاء به القرآن ذكر يذكر العباد بربهم يذكرهم بما كان وما يكون إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا الحي القلب مثل قول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن حق عليه القول كان من الهالكين وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. في أول السورة لقد حق القول على أكثرهم وقال هنا ويحق القول على أكثرهم. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الآيات بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطفهم كما طمسنا على نطفهم نعم يريد الشيخ كان يجعله مرتبطا بقول يوم نختم على افواههم وتسلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وجعل الشيخ الايه والله اعلم بالصلاه ياتي جعل الايه متصله على المقصود بها الكفار يوم القيامه يوم يفتن على افواههم فلا يتكلمون وتنطق جوارحهم بايديهم وارجلهم بما كانوا يكتبون. يقول تعالى ولو نشاء لطمسنا على اعينهم وفعلا اخبر تعالى انهم يعني يختم على اعينهم وابصارهم واسماعهم ويحشرون إلى جهنم صم بكم عم صم بكم عم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت جبناهم سلم. لكن هذه الآية المتبادل شوف ابن كثير المتبادل إنها خبر عن الكفار في الدنيا أن الله قادر على أن يطمس أعينهم فلا يبصرون. فقول يقول أرأيتم إن أتى إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله؟ فالذي أعطاهم هذه القوة قادر على أن يسلبها. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ نعم. كما طمت على أفواه عندك. نعم. كما نشوف. فاستبقوا الصراط أي فبادروا إليه. نعم. لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. فاستبقوا. نعم. أي فبادروا إليه لأنه الطريق. الآية عندك إيه؟ استبقوا. ها؟ يا أخي ما تلك الصراط استبقوا ولا استبقوا؟ ها؟ شنو؟ تدل على غير الصراط؟ إيش استبقوا؟ فاستبقوا وعندك؟ شوف راجع فيها قراءة. استبقوا عندك مكتوب مستبق اي منين تقرا اي مصحف ها تفسير ايش ما عندك ما عندك تمجد مثل ما عند محمد صح نحن اما في المصحف فاستبقوا الصراط فعل ماضي استبقوا فعل ماضي واستبقوا فعل أمر استبقوا الصراط نعم أي فبادروا شوف شوف تفسير ابن كثير أنت يا أبو علي تفسير ابن كثير نعم أي فبادروا إليه لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة فأنى يبصرون فقد طمست أبصارهم ولو نشاء فأنى يبصرون وقد طمست أبصارهم. نعم. نعم. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم أي لأذهبنا حركتهم. إيش؟ أي لأذهبنا حركتهم فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى وراءهم. ليبعدوا عن النار. إيش؟ ولا يرجعون. إيش؟ ولا يرجعون. لا ولو يشاءوا. فما استطاعوا مضيا إلى الأمام. ولا يرجعون إلى وراءهم ليبعدوا عن النار. الله الكلام فيه إشكالة. والمعنى هذا يفيد هنا يقول من هو أقول هنا من المتابعين من الباس يقول فاستبقوا وأولا فعل ماضي ونقرأ لا اقرأ زين أنت نعم فاستبقوا لا فاستبقوا إيه نعم فعل ماضي وهي قراءة الجمهور وقرئ على الأمر وهي قراءة عيسى بن عمر على صيغة الأمر. إيه هذا قراءة الله على منها. أي فيقال لهم استبقوا وفي هذا تهديد لهم. شوكان. لا قراءة الجمهور هي المعتمدة هذا طالع أول ما كل قراءة. أو قراءة التي تخالف قراءة الجمهور اللي ما ينبغي الاعتناء بها نعم والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولم يكن بد من عقابهم وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد برزت وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط، وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم، وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار، فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حرسا، فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حركتهم، فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه، وإن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر. المقصود أنهم لا يعبرونه فلا تحصل لهم النجاة، ومن نعمره ننكسه. الشيخ جعل هذا كله في يوم القيامة، هذا في ثأر فيه نظر الله على المشروع، يعني كله في متعلق بالمجرمين الذي يقول لهم كانوا اليوم أيها المجرمون، إلى قول اليوم نختم على أفواههم إلى آخر. نعم. ومن نعمره، يقول تعالى ومن نعمره أي من بني آدم، يقول تعالى ومن نعمره من بني آدم ننكسه في الخلق، أن يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها، حالة الضعف، ضعف العقل وضعف القوة. أفلا يعقلون أن الآدمي ناقص من كل وجه، فيتداركون قوتهم وعقولهم. ولا في تعليقات على سيدنا؟ لا، هم حقيقي ما لهم جبر الإخراج. فيستعملونها في طاعة ربهم. قال الله تعالى وما علمناه الشعر الآيات، ينزه تعالى نبيه محمد ينزه تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ينبه نبيه؟ لا ينزه. نعم تمام. ينزه تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما رماه به المشركون من أنه شاعر، وأن الذي جاء به شعر، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعر، أي هذا من جنس المحال أن يكون شاعر، لأنه رشيد مهتدي، والشعراء غاوون يتبعهم غاوون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع إلا أولو الألباب جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، وقرآن مبين أي مبين لمن يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلانه، أنزله الله كذلك على رسوله لينذر من كان حيا أي حي القلب وواعيا، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية، ويحق القول على الكافرين لأنها قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وأدنى عذر وشبهة يدلون بها. انتهى. أولم يروا النخاع. طيب سيدنا عاشور على الآية، عندك ضيوف؟ ابن كثير؟ ايه اقدر اقدر، ارفع صوتك إلى آخر الآية. نعم. لأضللناهم، لو نشاء لأضللناهم عن الهدى، ولو نشاء لطمسنا على علمهم. نعم. وقال مرة، يمكن. نعم صح. نعم. شنو من جديد؟ نعم محمد، ايش عندك؟ ابن عاشور. ايه. يقول رحمه الله: ولو نشاء لطمسنا. الى قال عطف على جملتي ويقولون متى هذا الوعد. عطف على قوله ويقولون. عطف على قوله ويقولون. وموقع هاتين الآيتين من التي قبلهما. وموضع هاتين الآيتين. وموقع هاتين الآيتين. نعم. من التي قبلهما أنه لما ذكر الله إذ جاءهم. إيش؟ أنه لما ذكر الله إذ جاءهم. إذ جاءهم. نعم. إلى الاعتراف بالشرك. إلى الاعتراف. نعم. بالشرك. امتاز اليوم أيها الأولاد يسير من أجل أن لا تعلموا إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. بعد إنكاره يوم القيامة. بعد إنكارهم يوم القيامة. بعد إنكارهم. بعد إنكاره. إنكارهم. لا إنكاره. وموقع هاتين الآيتين. نعم. من التي قبلهما. أنه لما ذكر الله إذ جاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان ذلك بعد إنكاره. نعم. بعد إنكاره. بعد يعني إنكارهم له. بعد إنكارهم. بعد إنكاره. نعم. بعد إنكاره للشرك. نعم. كان ذلك مثيرا. كان ذلك. كان ذلك مثيرا. مثيرا. نعم. لأن يهجس في نفوس المؤمنين. يس. لأن يهجس. يهجس في قلوب المؤمنين. في نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك الله بهم في الدنيا مثل هذا الإلجاء، فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه، فأفاد الله أنه لو تعلقت إرادته بذلك في الدنيا لفعل إيماءً، لا أن إيماء إلى أن إرادته تعالى تجري تعلقاتها على وفق علمه تعالى وحكمته، فهو قد جعل نظام الدنيا جاريا على حصول الأشياء عن أسبابها التي وكل الله إليها إنتاج مسبباتها. وكل الله إليها أصلي التي وكل الله إليها إنتاج مسبباتها مسبباتها وآثارها وتولداتها، حتى إذا بدل هذا العالم بعالم الحقيقة أجرى الأمور كلها على المهيع الحق، على المهيع الحق الذي لا ينبغي غيره في مجاري العقل والحكمة والمعنى. إنا ألجأناهم إلى والمعنى إنا ألجأناهم إلى الإقرار في الآخرة بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك وباطل، ولو نشاء لأريناهم آياتنا في الدنيا ليرتدعوا ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم. ولما كانت لو تقتضي امتناعا الامتناع فهي تقتضي معنى، لكنا لم نشأ ذلك لكن لم نشأ ذلك فتركناهم على شأنهم استدراجا. وتمييزا بين الخبيث والطيب، وتمييزا بين الخبيث والطيب، فهذا كلام موجه إلى المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلى الصبر على ما يلاقونه من المشركين حتى يأتي نصر الله. فالطمس والمسح المعلقان على الشرط الامتناع طمس ومسح في الدنيا لا في الآخرة، والطمس مسح شواهد العين، والطمس مسح شواهد العين شواهد نعم بإزالة سوادها وبياضها. أقول مفهوم طمس العين يعني تفسد العين، أما بنشوء حائل عليهم الذين يعرفونه الناس بياض يغطي على العين فلا يفسد، هذا طمس أو لإفساد القوة الباطنة في العين. قل المهم أنه يعميهم لو شاء لا أعماهم كيف شاء، البياض ينشا على السواد بفساد إنسان العين أو اختلاطهما وهو العمى أو العوض، ويقال أو إيش وهو العمى أو العوض. العوض المعروف العوض في واحد يكون في واحد، أما إذا طمست العينان فهذا العمى. نعم بعده. ويقال طريق مطموسة بعد تلك اللغوية، وحرف الاستعلاء وين طمسنا على أعينه، يعني لم يقول طمسنا لو الإنسان طمسنا أعينه. طيب حرف الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس، وإلا فإن طمس يتعدى بنفسه والاستباق اشتعال من السبق والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل أي فبادروا. إيش؟ والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل أي فبادروا. والصراط الطريق الذي يمشى فيه. وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف إلى استبق أو فاستبق الصراط بطريقة الحذف والإيصال. قال الشاعر وهو من شواهد الكتاب يعني كتاب سيبويه تمرون الديار ولم تعودوا ولم تعرجوا تمرون الديار ولم تعرجوا تمرون الديار ولم تعودوا عندكم شيء؟ ها؟ شو؟ من أين لك؟ أراد يقول إيش؟ تمرون الديار ولم تعودوا. أراد تمرون على الديار أو على تضمين استبقوا معنى ابتدروا أي ابتدروا الصراط متسابقين أي مسرعين أي مسرعين لما دهمهم رجاء أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يهلكوا فلم يبصروا الطريق. وتقدم قوله تعالى إنا ذهبنا نستبق في سورة يوسف وأن استفهام بمعنى كيف وهو مستفهم وأن استفهام بمعنى كيف فأنا يبصرون كيف يبصرون مع الطمس وهو مستعمل في الإنكار أي لا يبصرون وقد طمست أعينهم أي لو شئنا لعجلنا لهم عقوبة في الدنيا يرتدعون بها فيقلعوا عن إشراكهم. والمسخ تصير جسم الإنسان والمسخ تصير جسم الإنسان تضمير تصير نعم تصير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه حجر ولا حيوان ولا خنزير ولا قرد. وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين في سورة البقرة وعن ابن عباس أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام وعليه فلا شيء من الأشياء الموجودة الآن باقي فلا شيء من الأشياء الموجودة الآن ببقية مسخ والأشياء الموجودة ما لا يقال إن هذا منسوخ. القرود الموجودة يقول حيوان نوع من الحيوان إلا اليهودي الخنزير أو والقرد اللي يقول إن أصل الإنسان قرد وتطور وصار بهالشكل هو قرد خنزير خبيث يسمونها نظرية داروين واجت عند الجهلة من المسلمين وهي نظرية كفرية يقول إن أصل الإنسان قرد كافر إن الله بين لنا من أصل الإنسان آدم مخلوق من تراب الله سبحانه نعم ربح الله اليهود والنصارى عموم الكافرين نعم. والمكانة تأنيث المكان على تأويله بالبقعة كما قالوا مقام ومقامة ودار ودارة، أي لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذي أظهروا فيه التكذيب بالرسل، فما استطاعوا انصرافا إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعا إلى ما أتوا منه، بل لزموا مكانهم لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ. وكان مقتضى المقابلة أن يقال ولا رجوعا، ولكن عدلا ولا رجوعا نعم مقابل مضيا مضيا ولا رجوعا، وكان مقتضى المقابلة نعم وكان مقتضى المقابلة أن يقال ولا رجوعا نعم ولكن عدلا إلى ولا يرجعون لرعاية الفاصلة، فجعل قوله ولا يرجعون عطفا على جملة ما استطاعوا وليس عطفا على مضي، لأن فعل استطاع لا ينصب الجمل، والتقدير فما مضوا ولا رجعوا، فجعلنا لهم العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة وأرحنا منهم المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم. قال الله تعالى ومن نعمره إلى آخره. ولك قراءة أخرى فيه في السبق لا يعني له علاج من القراءات